الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض الأمور المتعلقة بالركن الرابع والخامس من أركان النكاح، ألا وهما الزوج والولي. فقلنا لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها لا بإذن ولا بغيره، وإذا زوجت نفسها من غير ولي فإن هذا النكاح باطل، ولكنه رغم هذا لا يجب الحد للخلاف في المسألة. وقلنا إنه يجوز للأبي أن يزوج البكر الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزوجها أبوها. ولكننا قلنا إنه تشترط سبعة شروط لجواز الإجبار وصحته، فلا بد من توفر ثلاثة شروط لصحة إجبار وأربعة شروط ليجوز، أربعة شروط للجواز وثلاثة للصحة. فيشترط أن لا يكون بين الأب وبين البنت عداوة، وأن يزوجها من كف، وأن يزوجها بمهر المثل، وأن يكون المهر من نقد البلد، وأن لا يكون الزوج معترا بالمهر. والشرط السادس أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كالأعمى وكبير السن الهرم. والشرط السابع أن لا يكون قد وجب عليها الحج، لأن وجوب الحج على التراخي، وبناء على ذلك من المحتمل أن يمنعها الزوج من الحج فورا، وهذا يؤدي بالضرر بالنسبة لها، يؤدي إلى الضرر بالنسبة لها. ولذلك شرط أن لا يكون قد وجب عليها الحج. وقلنا إن شروط الصحة من هذه الشروط السبعة أن لا يكون بينها وبين أبيها عداوة، وأن يكون الزوج كفءا، وأن لا يكون الزوج معترا بالمهر. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا يصح العقد، لأن هذه من شروط الصحة. والشروط الأربعة الباقية لو أجبرها أبوها على النكاح فإن النكاح يكون صحيحا، لكن الأب قد ارتكب الحرام في إجبارها هذا لعدم توفر واحد من تلك الشروط الأربعة. وزاد بعض الفقهاء شرطا ثامنا وهو لا بد منه أيضا، أن لا يكون بين المرأة وبين الزوج عداوة. يعني قلنا يشترط أن لا يكون بين البنت وبين أبيها عداوة، فإذا كانت بينها وبين أبيها عداوة فمن المحتمل أن يجبرها أبوها على الزواج من رجل تتضرر بالزواج منه. ولم يتكلم على عداوة بين المرأة والزوج، فإذا كانت هناك عداوة بين المرأة وبين الزوج فإنه لا يجوز لأبيها أن يجبرها على هذا الزواج. ونحن قلنا إن الإجبار للأب جائز، ولم نقل إنه واجب أو مندوب، بل الأولى ألا يزوجها إلا بإذنها أو بمن ترضاه، هذا هو الأولى وهذا هو المستحب والمندوب. ولكنه لو أجبرها بهذه الشروط فإن إجباره صحيح وجائز، لأن الأب حريص على مصلحة ابنته ورحيم بها، وبناء على ذلك لا يمكن أن يزوجها إلا ممن يضمن حقوقها عنده. ولذلك نص أصحابنا رضوان الله عليهم بعد نصهم على أنه يجوز للأب أن يجبر ابنته على النكاح، نص على أن هذا ليس هو المستحب وليس هو المندوب، وإنما المندوب خلافه. ولذلك قال الإمام النووي، طبعا هذا مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يستحب استئذانها إذا كانت مكلفة أي بالغة، لحديث مسلم: والبكر يستأمرها أبوها وإذنها سكوتها. وأما غير المكلفة الصغيرة في السن فهذه لا إذن لها، لأن إذنها وعدمه سواء، فالإذن إنما يكون من البالغة العاقلة يعتبر إذنها، وأما الصغيرة فلا يعتبر إذنها. وبناء على ذلك إذا أراد أبوها أن يجبرها فله هذا وليس له استئذانها. إلا أنه إذا كانت البنت صغيرة قالوا إما أن تكون مراهقة وإما أن تكون دون سن المراهقة، ونحن قد بينا في الدروس السابقة أن المراهقة هو الذي قارب الاحتلام ولما يحتلم بعده. قالوا ويسن استفهام المراهقة، يسن استفهامها هل هي راغبة في هذا أم ليست راغبة في هذا الزواج. وأما إذا كانت صغيرة دون البلوغ ودون المراهقة فالأفضل ألا يزوجها أبوها حتى تبلغ، حتى تكون واعية راشدة تستطيع أن تميز بين الرجال، ولأننا قلنا إن الإجبار خلاف الأولى. قالوا والمستحب في الاستئذان إذا استأذن الأب ابنته وكانت البنت على ما نعرفه من الأخلاق الإسلامية الحميدة الفاضلة كانت صاحبة حياء، فإنها تستحي من أن تقول لأبيها أريد أو لا أريد، ولذلك تخلصا من الحرج ودرءا له يندب للأبي أن يرسل لها أمها أو أن يرسل لها نسوة ممن تثق بهن حتى يستطلع رأيها في الرغبة وعدم الرغبة. هذا بالنسبة للبكر. الإجبار بالشروط التي ذكرناها إنما هو مخصوص بالبكر التي لم تتزوج بعد أو التي لم يدخل بها. وأما السيد وهي التي زالت بكارتها بالوطء، السيد التي زالت بكارتها بالوطء سواء أكان الوطء حلالا أو حراما، وذلك لأنها تكون قد عاشرت الرجل، فهذه لا يجوز لأبيها إجبارها، فليس له تزويجها إلا بإذن منها صريح، لما رواه الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا الأيام حتى تستأمروهن، ولما رواه الدارقطني من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزوجها أبوها، فليس للأبي أن يزوج الثيب إلا بإذنها. فإذا كانت صغيرة، كانت الثيب صغيرة دون سن البلوغ، وهذا وإن كان قليل الوقوع في عصرنا إلا أنه وقع وما زال يقع بغض النظر عن كونه مرغوبا فيه أو ليس مرغوبا فيه، بغض النظر عن كونه هو الأفضل أو ليس بالأفضل، ما نريد أن نتكلم على هذا، المهم أنه وقع وما زال يقع. فإذا كانت صغيرة كان تزوج صغيرة ودخل بها دون سن البلوغ وبعد ذلك طلقها، وأراد أبوها أن يزوجها في المرة الأولى زوجها وهي بكر، وقلنا يجوز له الإجبار في هذه الحالة وإن كان خلاف الأولى. خلاف الأولى في التزويج من حيث الإجبار، وخلاف الأولى أنه زوجها وهي دون سن البلوغ. في المرة الأولى زواجها كان صحيحا لأنه مجبر، وأما في المرة الثانية بعد أن طلقها زوجها أو توفي عنها فإن الأب لا يستطيع إجبارها لأنها صارت ثيبا، ولا يستطيع استئمارها، ما يستطيع أن يأخذ منها الموافقة أو عدم الموافقة لأنها صغيرة، ولا يعتبر كلامها لأنها ما صارت أهلا وما صارت رشيدة كما ذكرنا قبل قليل. فإذا كانت صغيرة يجب على أبيها أن ينتظر حتى تبلغ، حتى يأخذ ابنها ويطلب رضاها، فإذا رضيت وأذنت جاز له أن يزوجها. والجد في هذه الحالة، في حالة الإجبار وعدمه، كالأبي، فيجوز للجد وإن على أن يجبر البنت الصغيرة على النكاح عند عدم وجود الأبي. وأما إذا كان الأب موجودا فلا يستطيع الجد أن يفعل هذا، فلا ينزل منزلة الأبي من الأولياء إلا الجد وإن على، فيجوز له ما يجوز للأبي بالشروط التي ذكرناها، وتستوي في ذلك البكر والثيب، فالبكر يجوز له إجبارها والثيب يأخذ إذنها على التفصيل الذي ذكرناه في الأب. ويزيد الجد على الأبي أنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد، وهذا لا يستطيع الأب أن يفعله. نحن ذكرنا أن السيدة يجوز لأبيها ولجدها أن يزوجاها بإذنها، ولا يجوز لهما أن يجبراها على الزواج. من هي السيد؟ قلنا السيد هي التي زالت بكارتها بالوطء في قبولها، سواء كان هذا الوطء حلالا أم كان حراما كالزنا والعياذ بالله، أو كان بوطء شبهة. وأما إذا زالت بكارتها بغير الوطء، إذا زالت بكارتها بغير الوطء، كان زالت بإصبعها مثلا أثناء الاستنجاء، أو زالت بمرض نزل عليها وأزالت بكارتها في قبولها بواسطة عملية جراحية، بواسطة قبضة، والحالات التي تزول فيها البكارة كثيرة، وهذا معروف قديما وحديثا. فإذا زالت بكارتها بغير الوطء من الأمور التي ذكرناها، هل نعتبر البنت ثيبا أم نعتبرها بكرا؟ هل نعطيها أحكام البكر لأنها لم تمارس الرجال ويجوز للأبي إجبارها، أم نعطيها أحكام الثيب لأنها في الواقع ونفس الأمر قد زالت بكارتها؟ هل الثيب هي التي زالت بكارتها، وبناء على ذلك يستوي في ذلك إذا زالت البكارة بالوطي أو بغيره، أم الثيب هي التي عاشرت الرجل، وبناء على ذلك نفرق بين السيب بالوطء وبين السيب بغير الوطء؟ فإذا قلنا إن السيب هي التي زالت بكارتها مطلقا، فإنه لا يجوز للأبي أن يجبر سيبا ولو كانت صغيرة زالت بكارتها بمرض أو بإصبع أو بقبضة أو بغير ذلك، لأنها صارت في الواقع سيب، اسمها سيب. وإذا قلنا إن المراد بالسيب هي البنت التي زالت بكارتها بالوطء، فعند ذلك لا نسمي البنت الصغيرة التي زالت بكارتها بغير الوطء من الأمور التي ذكرناها ما نسميها ثيبا، هي ما زالت بكر وإن كان لا توجد لها بكارة، على معنى أن البكر هي التي لم تمارس الرجل، لم تتزوج، لم تعرف الرجل، وبناء على ذلك يجوز لأبيها إجبارها. هذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية قد ذكرت لكم طرفا منها في دروس سابقة عندما تكلمنا على نقض الوضوء بمس الشعر والظفر والسن، والمرأة المحرم فيما لو لمس أخته أو أمه أو بنته ممن حرم نكاحها على التأبيد، هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ هناك تكلمنا على هذه المسألة الأصولية التي لها علاقة بهذه المسألة. ذكرنا هنا أن العلماء قد اتفقوا على أنه يجوز أن يستنبط من النص علة تعود عليه بالتعميم، وذلك كاستنباطهم الإسكار في الخمر، جعلوا الإسكار علة لتحريم الخمر، وبناء على ذلك اتسعت دائرة التحريم فشملت كل مسكر، وهذا هو القياس الذي يعتبر الدليل الرابع من الأدلة الشرعية في الإسلام بعد القرآن والسنة والإجماع. يستنبط الفقهاء من النص علة تعود على النص بالتعميم، توسع دائرته وتجعله شاملا للفروع التي لم ينطبق عليها النص أو التي لم تندرج تحت النص، وذلك أن الخمر التي نزلت فيها آية التحريم هي المتخذ من عصير العنب قبل أن يتذبذب، إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، فما اتخذ من غير العنب لا يسمى خمرا في لغة العرب. وبناء على ذلك فإن كل المسكرات التي تستخرج من غير العنب ما تندرج تحت هذا النص، وهي مسكرة لابد لها من حكم. فاستنبط العلماء من النص هذا على افتراض أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، نحن نتكلم الآن نريد أن نمثل، وهذا هو المثال الشائع عند العلماء، وإلا فمئات وآلاف المسائل ثابتة بالقياس كثيرة جدا. فالعلماء استنبطوا من النص وهو آية تحريم الخمر، استنبطوا معنى ألا وهو الإذكار، قالوا علة تحريم الخمر هي الإذكار، وبناء على ذلك اتسعت دائرة النص فصار كل مسكر محرما بالقياس بغض النظر عن النصوص الواردة في تحريم كل مسكر. لو لم توجد عندنا هذه النصوص فإن القياس سيعمم دائرة النص ويحرم كل مسكر، هذا بالاتفاق هو القياس، هذا جائز لا خلاف فيه. كما أن العلماء يكاد يكون بالاتفاق بينهم، ما أقول متفق عليه، يكاد يكون بالاتفاق بينهم أو متفق عليه، لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال، لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال. كان يأتي الفقيه إلى النص الذي ورد في المسألة ويستخرج منه علة، لكن هذه العلة التي استخرجها سوف تبطل ظاهر النص. جماهير الأصوليين قالوا هذا لا يجوز، وذلك كاستنباطهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، النبي عليه الصلاة والسلام نص على خصوص الشاة ولم يقل أو ما يعادلها، قال في كل 40 شاة شاة ولم يقل أو ما يعادلها من الثمن أو القيمة، فقد أوجب على الغني أن يشرك الفقير في عين ماله، فأوجب عليه أن يعطيه شاة من غنمه ولم يقل له أعطيه قيمتها. فإذا ما استنبطنا من النص علة جئنا وقلنا لماذا أوجب الشارع في 40 شاة شاة، ما هي العلة التي من أجلها وجبت الزكاة في الغنم أو غيرها من الأنعام، قلنا إن العلة هي إغناء الفقير. فإذا قلنا إن العلة هي إغناء الفقير، إغناء الفقير كما يكون بالشاة يكون بقيمتها، كما يكون بالشاة يكون بقيمتها، وبناء على ذلك نجيز للإنسان أن يتخير بين إخراج الشاة وبين إخراج القيمة، فإن أخرج شاة أجزأته وإن أخرج القيمة أجزأته. لكننا لو عللنا بهذه العلة وقلنا يجوز له أن يغني الفقير، أن يعطي الفقير قيمة الشاة، نكون قد أبطلنا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل أو ما يعادلها، بينما نص في غير هذا الموطن على ما يعادلها. ففي حالة الجبران في الإبل إذا كان الإنسان عليه مثلا شقة وما وجد عنده إلا جذعة فإنه يعطي الجذعة ويأخذ معها جبرانا، قال إذا لم تجد شقة فخذ جذعة وأعطي جبرانا، أو كان يريد المصدق كان يريد جذعة فوجد عند المزكي شقة فقال أعطيها وأعطي معها جبرانا، يعني إما أن يعطي الجذعة أو أن يعطي قيمة الجذعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص على ما يقابل الشيء الذي وجب، نص على ما يقابل السنة التي وجبت، وجب عليه أن يخرج حقة، ما وجد عنده حقة يخرج ما يعادلها، يخرج جذعة ويأخذ معها جبرانا، أو أن وجبت عليه جذعة ما عنده جذعة يخرج ما يعادلها حقة مع الجبران، الحقة مع الجبران تصير بمستوى الجذعة، وقد تكلمنا على هذا بالتفصيل في مباحث الزكاة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نص على ما يعادل الشاة، أوجب عليه في 40 شاة شاة، فإذا قلنا يجوز له أن يخرج قيمتها كأننا كررنا على ظاهر النص بتبطال. ولذلك ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج القيمة بالزكاة، بل يجب عليه أن يخرج غنما من نوع الغنم الذي عنده حتى يشترك الفقير مع الغني في عين ماله، في عين ماله. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورأى إخراج القيمة، والمسألة لها حواش وأطراف ما أستطيع أن أستطرد بها الآن أكثر من هذا. ليس معنى هذا أن الحنفية يريدون أن يعودوا على ظواهر النصوص بالإبطال، ولكنهم يقولون إن هذا لا يعود على ظاهر النص بالإبطال. فربما يتفقون معنا في القاعدة، إلا أنهم مع ذلك يقولون بإخراج القيمة ويخرجونه بتخريجهم آخر. نعم. فإذا كانت العلة تعود على ظاهر النص بالإبطال لا يجوز استنباط هذه العلة، مما يبطل التعليل أن تكون العلة مما يرجع على ظاهر النص بالإبطال. فهذان الأمران انتهينا منهما بالاتفاق، يجوز أن يستنبط علة تعود على النص بالتعميم وهو القياس، ولا يجوز أن يستنبط من النص علة تعود عليه بالإبطال بقي عندنا أمر، وهو أن يستنبط من النص علة لا تعود عليه بالإبطال ولا تعود عليه بالتعميم، ولكنها تعود عليه بالتخصيص، تخصص النص، تضيق دائرته، لا تعممه ولا تبطله ولكنها تخصصه. هل يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص؟ قال الأصوليون، جمهور الأصوليين، نعم يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص. ومن فروعه أو من فروع هذه المسألة نقض الوضوء. نحن عندنا ينتقض وضوء الرجل بلمس المرأة وينتقض وضوء المرأة بلمس الرجل، فلمس الرجل المرأة ولمس المرأة الرجل ناقض للوضوء عندنا. ولكن ما المراد بالمرأة؟ هل المراد بالمرأة كل امرأة على وجه الأرض محرما كانت أو غير محرم، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة كانت أم مجنونة، في أي موطن من مواطن الجسد لمست في الشعر والبشر والسن والظفر؟ أم أن المراد بالمرأة نوع خاص من النساء والمراد باللمس لمس مواطن مخصوصة من البدن ظاهر النص؟ أو لامستم النساء؟ النساء اسم جنس حلي بالألف واللام فيفيد العموم يشمل كل امرأة، ولم يخصص موطنا من البدن دون موطن آخر، هذا هو النص، النص يقول هكذا. ولكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال العلة في نقض الوضوء، ما هي العلة في نقض الوضوء من لمس الرجل المرأة أو من لمس المرأة الرجل؟ قال العلة في نقض الوضوء هي إثارة الشهوة. قال إن اللمس مظنة بإثارة الشهوة، بغض النظر عن كونها تثور أو لا تثور ما يهمنا هذا، مظنة لإثارة الشهوة، كما أن الخلوة مظنة للوقوع في الحرام، وقع في الحرام أو لم يقع في الحرام فإنه تحرم عليه الخلوة، لأن الخلوة مظنة للوقوع في الحرام، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. الخمر مظنة للإسكار بغض النظر عن كون الرجل سكر أو لم يسكر، ربما يشرب كمية كبيرة من الخمر ولا يذكر، وربما يشرب قطرات معدودة ومع ذلك يذكر، فأنا لا يهمني الإذكار بالفعل وإنما يهمني الإذكار بالقوة، لا يهمني أن يقع بالفاحشة بالفعل، ولكن يهمني أن خلوة الرجل بالمرأة مظنة للوقوع في الحرام، ولذلك أغلق الشارع الباب. وكذلك قال الشافعي لمس الرجل للمرأة مظنة لإثارة الشهوة، وبناء على ذلك قلنا إن نقض الوضوء بلمس الرجل المرأة الأجنبية معلل، والعلة فيه أنه مظنة لإثارة الشهوة، وما دام مظنة لإثارة الشهوة فإننا ننزل المظنة منزلة الأمر المتيقن على قاعدة إنزال المظنة منزلة المئنة، يعني منزلة الشيء المظنون منزلة الشيء المقول فيه إن، أي المؤكد وقوعه. وبناء على ذلك قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الأم لا تشتهى، ما تشتهى بحال، وإذا اشتهيت من قبل بعض الطبائع الشاذة المنحرفة، لا أقول عن الإسلام فقط بل عن الإنسانية، حتى الكفار ما يشتهي الإنسان أمة، وإذا وجد بينهم من يفعل هذا فشيء نادر وشاذ، لا بين المسلمين ولا بين الكفار. قال الأم لا تشتهى، والبنت لا تشتهى، والأخت لا تشتهى، المحارم لا تشتهى، من حرم نكاحه على التأبيد لا تشتهى، البنت الصغيرة التي لم تصل لسن تشتهى بها، عمرها 3 سنوات ما تشتهى، بالطبائع السليمة ما تشتهى. أحد يشتهي بنت عمرها سنة أو سنتين ما يفكر بها، حتى قطعة اللحم. هناك بعض المواطن في الجسد لا يوجد فيها إحساس، لو وضع إنسان يده على رجل امرأة يحس بحرارة جسمها أو تحس بحرارة جسده، وبناء على ذلك تثور كوامن الشهوة. وأما إذا وضع يده على شعرها، ولو وضع يده على جسدها يحس به ولو لم يراها، أما لو وضع يده على شعرها فإن الشعر ما يوجد فيه إحساس، ما يوجد فيه إحساس. وبناء على ذلك قال الشافعي أيضا ليس كل موطن من الجسد يكون ناقضا للوضوء، لأن ليس كل موطن بالجسد، ليس كل موطن بالجسد مثيرا للشهوة، فاستثنى من ذلك الشعر والسن والظفر. هو ما استنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال، ولكنه استنبط من النص معنى عاد عليه بالتخصيص. كانت دائرة النص واسعة فضيقة، كانت تشمل المحارم وغير المحارم، وتشمل الصغار كما تشمل الكبار، وتشمل الحرة كما تشمل العبد، وتشمل كل موطن في الجسد. فجاء وقال إن العلة هي إثارة الشهوة، وبناء على ذلك هذه العلة عادت على النص بالتخصيص، ضيقت دائرته، قال هذا جائز. ونظير هذا المسألة التي معنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب حق بنفسها من وليها. من هي الثيب؟ هل الثيب هي المرأة التي زالت بكارتها مطلقا، ثيب اللغوي من الثيوبة والبكر، البكر اللغوي التي لها بكارة، أم المراد بالبكر المرأة التي لم تمارس الرجل ولو لم تكن لها بكارة، زالت بكارتها بمرض أو بإصبع أو بخزة أو بجلسة بسبب من الأسباب، البكر التي لم تمارس الرجل، والثيب هي التي مارست الرجل ولو كانت لها بكارة، ولو كانت لها بكارة. في بعض النساء تكون بكارتها غائرة أو من العسير على الرجل أن يزيل بكارتها، قد يحدث مثل هذا، معروف في الواقع ومعروف في الطب، في الطب معروف هذا. فالعلماء قالوا العلة في أن البكرة يجوز لأبيها أن يجبرها، والثيبة لا يجوز لأبيها أن يجبرها، بل لا بد من إذنها في صحة عقد النكاح. قال العلة أن الثيبة قد مارست الرجل وعاشرته وعرفت الحياة الزوجية، وبناء على ذلك لن يكون عند امرأة، في التعم الأغلب من النساء، لم يكون عند امرأة مارست الرجل ذلك الاندفاع العاطفي الذي نجده عند الذكر. الذكر تريد الرجل بأي طريقة من الطرق، ولا سيما إذا كانت صغيرة السن، ما في عندها عقل، في عندها شهوة، في عاطفة، العقل ما يعمل، العقل ما يعمل في هذه الحالة، تحطم أكبر عقل تلك الشهوة الجامحة التي تثير الشابة وتثير الشابة. تريد الرجل لكنها بمجرد الزواج تعرف حقيقة الرجل، حقيقة الحياة الزوجية تعرفها وتدركها وتقتدرها. ولذلك في بلادنا أو عندك المجتمعات الإسلامية، في معظم المجتمعات الإسلامية نعرف الكثير الكثير جدا من النساء يتوفى زوجها فلا تتزوج، ما تتزوج نهائيا، عرف ما تريد الرجل، عزفت عنه، تطلق، ما تفكر بالزواج مرة ثانية. ولكنها قبل هذا كانت تحن إليه وتبكي عليه وتسعى له بكل ما لديها من الوسائل، لأنها لم تمارس الرجل، مارست الرجل فعرفت الحياة الزوجية. ولذلك قالوا ما دامت المرأة إذا مارست الرجل وعرفت حقيقة الحياة الزوجية، عرفت حقيقة الرجال، في هذه الحالة ما يظن بها أنها تندفع ذلك الاندفاع الأول الذي كانت تندفعه حينما كانت بكرا. قد نجد بعض النساء تندفع في زواجها الثاني أكثر من اندفاع في الزواج الأول. لا يمنع كلامنا هذا وجود مثل هذه الصور، وجود الشذوذ أو الأمور التي ليست طبيعية موجودة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مسألة من المسائل. نحن ما نتكلم على الأمور التي قد تحدث، وإنما نتكلم على ما يقع ويحدث غالبا. أما ما قد يحدث، هذه الصور النادرة الجزئية فلا تعطى أحكاما خاصة. قالوا ما دامت العلة هذه البنت التي زالت فكارتها بالإصبع، هذه ما مارست الرجل، لم تمارس الرجل، وبناء على ذلك تعطى أحكام الأبكار ولو كانت فكارتها قد زالت بقذف أو بخشبة أو بمرض أو بإصبع أو بأي وسيلة من الوسائل، تعطى حكم الأبكار. فإذا نحن استنبطنا من النص علة ما عادت عليه بالإبطال ولكنها عادت عليه بالتخصيص، وهذا جائز عند جماهير علماء الأصول. ولذلك قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: البنت التي زالت بكارتها بغير الوطء لا تعتبر ثيبا وإنما تعتبر بكرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا أثر لزوالها أي البكارة بلا وطء تثقفة في الأصح. وكذلك لو خلقت بلا بكارة بعلة من العلل، زالت بكارتها في بطن أمها أو أثناء الولادة، تعطى نفس الكلام ونفس الحكم. قال النووي رحمه الله: ومن على حاشية النسل كأخ وعم، أي ليس أبا ولا جدا، على حاشية النسب، قال لا يزوج صغيرة بحال، لأنه لا بد لها من الإذن الذي يجبر الأب والجد، وأما العم والأخ وغيرهما ممن هو على حاشية النسب لا يستطيع أن يجبر، إذن لا بد له من الإذن، والصغيرة لا يعتبر إذنها لعدم أهليتها، وبناء على ذلك لا يجوز له أن يزوج صغيرة بحال من الأحوال، لا برضاها ولا بعدم رضاها، لأنه لا عبرة لا برضاها ولا بعدم اعتبار عبارتها وإذنها لعدم أهليتها. قال: وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن، لما رواه أبو داود وغيره: ليس للولي مع الثيب أمر، ليس للولي مع الثيب أمر، رواه أبو داود وغيره، وقال البيهقي رواته ثقات. وأما البكر استأذناها للبكر فما نطقت، سكتت، قال يكفي سكوتها، سكوتها دليل على رضاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. قال فإذا بكت أو شقت ثيابها أو لطمت خدها فهذا دليل على عدم رضاها، وبناء على ذلك الأولى لأبيها ألا يزوجها لأنها ليست راضية. ونحن حينما نتكلم على الجواز يجوز للأبي أن يجبر، لكن الإجبار في أعم الحالات وأغلبها، وإن كان الأب يتوخى مصلحة ابنته إلا أنه ليس شيئا محمودا، فالأولى أن تكون البنت راضية درءا للمشاكل وما سيترتب على هذا الإكراه من أمور. النكاح حينما يكون بالإجبار قد لا يستمر، ولذلك لا بد في البنت أن تكون راضية، ربما لا ترضى في بداية الأمر لكن أباها يستطيع أن يقنعها بوسائل معقولة، فإذا أبت فالأولى لأبيها ألا يجبرها على النكاح ولو كان يرى أن مصلحتها في مثل هذا النكاح. وقد استطرد الإمام النووي رحمه الله حينما تكلم على من هو على حاشية النسب، استطرد في بيان الأولياء ومن الذي يزوج منهم، قال: والمعتق والسلطان كالأخي، أي ليس لهما الإجبار، ليسا كالأبي والجد، والمعتق طبعا هذا في حالة وجود الإمام، وأحق الأولياء إذا وجد عدد من الأولياء وتنازعوا في حق الولاية من الذي يقدم منهم، قال: حق الأولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم عم ثم سائر العصبة كالإرث، يرتبون بتقديم ترتيب الإرث، ويقدم لأخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر. وهل الابن يصح أن يزوج ويكون وليا؟ قال: لا، ولا يزوج ابن ببنوة، بالبنوة ما يصح أن يكون وليا، ما يصح أن يكون ابنا ووليا إلا في حالات وصور خاصة، كأن يكون ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا، فإنه يزوج ببنوة العمومة وبالولاء وبالقضاء ولا يزوج بالبنوة، خلافا لما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزني من أصحابنا، إذ ذهبوا إلى أن الابن يجوز له أن يزوج أمه وأن يكون وليا في زواجها، إلا أن الإمام الشافعي وكافة أصحابنا قد أطبقوا على أنه لا يزوج ابن ببنوة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج أم سلمة قال لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن الابن قد زوج أمه حينما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نعمل بهذا النص؟ قال أصحابنا رضوان الله عليهم هناك أجوبة ثلاثة. الأول أن نكاحه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لولي، نكاح النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج لولي، إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنها قم فزوج رسول الله؟ قال وإنما قال له صلى الله عليه وسلم ذلك استطابة بخاطره، وإلا فزواج رسول الله يجوز بالهبة ولا يحتاج لولي، إذن فهو ما زوجها بولاية وإنما تصيبا لخاطره أذن له رسول الله أو أمره بهذا. ثانيا قالوا هذا أصلا يتنافى مع الواقع، وذلك أن عمر بن أبي سلمة الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي قم فزوج أمك ولد في أرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وزواجه صلى الله عليه وسلم بأم سلمة كان في السنة الرابعة، يعني كان عمره سنتين، فكيف يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فزوج أمك؟ إذن فالحديث معلول، الواقع يدل على أنه ما وقع الأمر كذلك. وقيل كان سن عمر يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، إذن فكان حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، عمره بين 4 سنوات وبين 5 سنوات، وهذا لا يؤهله لأن يكون وليا يزوج أمه، لأن عبارته أصلا ليست صحيحة لأنه لم يصل إلى سن البلوغ. قالوا على افتراض أنه زوج وهو بالغ، يفترض أنه زوج وهو بالغ ما كان صغيرا، يفترض أنه زوج وهو بالغ، قال فيكون ببنوة العم، فإنه كان من بني أعمامها ولم يكن لها ولي يعتبر أقرب منه، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتزويجها ببنوة العم لا بالبنوة، فما زوجها ببنوته لها وإنما زوجها ببنوة العم. فهذه أجوبة ثلاثة ذكرها أصحابنا رضوان الله عليهم في ولاية الابن في تزويج أمه. قال فإن كانت لابن عم أو كان معتقا لها أو قاضيا زوج به، أي زوج بهذه الأمور لا بالبنوة. فإن لم يوجد نسيب، ما وجد رجل نسيب يزوجها من الأولياء، قال زوج المعتق ثم عصبته. ولا أريد أن أستطرد في ذكر العتيق وما يترتب عليه لأنه اليوم لا يوجد عتيق ولا يوجد ولا، فنقرأه قراءة. قال ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية، ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح، فإذا مات زوج من له الولاء، فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان، السلطان يزوج إذا فقد المعتق وعصبته. طيب فإذا فقد الولي أو عضل الولي، الولي عضل منع البنت من الزواج، كان وليا وأبى أن يزوجها، أبا كان أم جدا أم غيرهما، قال كذلك يزوج السلطان البنت إذا عضل القريب أو عضل المعتق، إذا عضل القريب أو عضل المعتق، والقريب سواء أكان أبا أو كان جدا أو كان رجلا غيرهما. ففي كل هذه الأحوال إذا عضل ومنع البنت من الزواج فإنه يجوز للسلطان أن يزوجها، ترفع أمرها للقاضي أو للسلطان، القاضي الشرعي طبعا والسلطان الشرعي، وبناء على ذلك يزوجها بالولاية العامة لأن الولي القريب قد امتنع وعضل. قال وإنما يحصل العضل، متى يقال إن الأب عاضل أو إن الولي عاضل، متى يكون الولي عاضلا؟ قال وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء، كانت بالغة عاقلة رشيدة دعت إلى كفء، جاء خطبها كفء إلا أن أباها أو الولي قد امتنع من زواجها. قال في هذه الحالة إذا قالت لوليها زوجني وأبا وكان الخاطب كفءا فإنه يجوز لها أن ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها بالولاية العامة. وإنما يحصل العفو إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع. فإذا دعت لغير كفء، جاء رجل غير كفء، من هو الكفء؟ سنتكلم عنه في الدروس القادمة. يشترط في الزواج الكفاءة، والكفاءة معتبرة، سنتكلم عن الكفء في بالتفصيل. لكن مبدئيا الآن إذا دعت إلى كفء فيجب على الأب أن يجيب، وإلا رفعت أمرها للسلطان وكان الأب عاضلا ويزوج السلطان أو القاضي بالولاية العامة. وإذا دعت إلى غير كفء فليس للسلطان أن يزوج ولأبيها أن يمتنع. ولو عينت كفءا، تنازع كفآن في امرأة فعينت كفءا وأراد الأب غيره، قال لها هناك كفء آخر غير هذا الكفء أنا أرى فيه المصلحة، قال فللأبي ذلك أو فلقريب ذلك، لأنه أحرص على ما يناسب أسرته وعائلته وعشيرته ممن لا يناسبها. فإذا هي عينت كفءا والولي عين كفءا آخر فإنه لا يعتبر عاضلا، وليس للسلطان أن يزوج البنت من الكفء الذي دعت إليه، بل الأمر للولي، يجوز له أن يمتنع من تزويجها بناء على الكفء الذي يرى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.